بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتوفيقا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص والتمكين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا رب العالمين. ما زلنا وإياكم معاشر طلاب العلم في كتاب حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، ووصلنا وإياكم إلى تفسير سورة الانفطار. يقول الشيخ الصاوي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في تفسير قوله تبارك وتعالى، قوله إذا السماء انسطرت إلى آخره، اعلم أن المراد بهذه الآيات بيان تخريب العالم وفناء الدنيا، أن الدنيا ستنتهي، ستخرب وسيخرب كل ما فيها، وذلك أن السماء كالسقف. يعني لماذا بدأ بالسماء إذا السماء انفطرت؟ وذلك أن السماء كالسقف والأرض كالبناء، ومن أراد تخريب دار فإنه يبدأ أولا بتخريب السقف، يعني قبل أن يبدأ بتخريب البناء يبدأ بتخريب سقف ذلك البناء ليسهل عليه بعد ذلك تخريب جدرانه، إذ يصعب على الإنسان تخريب جدران منزل قبل أن يزيل سقفه. طبعا والله عز وجل لا يعجزه شيء، ولكن الله يبين لنا أن الدنيا ستخرب بالطريقة التي تعرفون، بالطريقة التي تخربون بها دارا لو أردتم خرابها، أولا تزيلون سقفها ثم جدرانها ثم أرضها. نعم، ثم يلزم من تخريب السماء انتشار الكواكب، ثم بعد تخريب السماء والكواكب يخرب كل ما على وجه الأرض من البحار، ثم بعد ذلك تخرب الأرض التي فيها الأموات. قوله انشقت أي لنزول الملائكة، إذا السماء انشقت يعني انفتحت، وهذا دليل على نزول الملائكة. قوله انقضت وتساقطت الكواكب أي فبالانتسار، انتشار يعني الانتسار هو الانتشار، استعارة، الاستعارة نوع من أنواع البلاغة، نوع من أنواع البلاغة، وتنقسم إلى قسمين، استعارة تصريحية أو استعارة تصريحية واستعارة مكنية. الاستعارة التصريحية يصرح فيها باسم المشبه به، أما الاستعارة المكنية فيحذف المشبه به ويرمز له بشيء من لوازمه للدلالة على أن هنا استعارة. وفي هذه الصورة التي سيذكرها المؤلف اليوم شرحا لهذه الآية العظيمة، يقول أن الاستعارة في هذه الآيات استعارة مكنية وليست تصريحية. نعم، أي فالانتثار، انتشار الكواكب، انتثار تصبح كل كوكب في مكان، أو يصبح كل كوكب في مكان، استعارة لإزالة الكواكب. فشبهت الكواكب بجواهر قطع سلكها، يعني كأن الكواكب كانت في سلك واحد، في عقد واحد، ثم قطع ذلك العقد فانتثرت كل حبة في مكان وكل كوكب في مكان. وطوى ذكر المشبه به، طوى يعني أهمل، لم يذكر المشبه به. لماذا؟ ورمز له بشيء من لوازمه وهو الانتثار، يعني الانتشار، فإثباته تخييل على طريقة الاستعارة المكنية، يعني حذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الانتشار أو الانتثار، فالاستعارة هنا استعارة مكنية. الحمد لله. نعم الحمد لك يا رب العالمين، يهدينا ويهديكم الله ويصلح بالكم. اللهم صل على النبي محمد وآله وارزقنا بالصلاة عليه لذة وصاله. نعم قوله فجرت العامة يعني عامة القراء على قراءته مبنيا للمفعول مشددا، جمهور القراء في القراءات العشر يقرؤون هذه الكلمة بالمبني للمفعول، يعني أدبا مع القرآن يقول مبنيا للمفعول، نسميه نحن في العربية عادة مبنيا للمجهول، هنا يسميه المبني للمفعول يعني ليس للفاعل، وهذا قراءة جل أصحاب القراءات العشرة. قال وقرئ شذوذا، يعني ليس جل أصحاب القراءات العشرة بل كل القراء العشرة يقرؤونها فجرت، أما القراءات الثانية فهي من الشاذة التي لا يجوز الصلاة بها والتي لم تصل إلينا متواترة. القراءات الشاذة هي أربع قراءات فوق العشرة المتواترة، والقراءة بها يعني فيها خير عظيم وعلم كثير وكذا، ولكن لا تصح الصلاة فيها لأنها لم تصل إلينا متواترة. ماذا قرئ بالقراءات الشاذة؟ قرئ شذوذا بالبناء للفاعل، يعني بدل أن يقول فجرت قال فجرت وليس فجرت، هذا البناء للفاعل. فجرت ضم أوله أو بضم أوله، هذا مبني للمفعول، نقول عنه بالعربية عادة مبني للمجهول، أدبا مع القرآن أن الله عز وجل هو الفعال لكل شيء لا نقول مبني للمجهول، إنما نقول مبني للمفعول. وأما إذا كان مبنيا للفاعل نقول فجرت، يعني هي التي فجرت غيرها، وهذه كما قال قراءة شاذة. وهناك أيضا قراءة شاذة أخرى مبني للمفعول مع التخفيف، لا تقول فجرت وإنما تقول فجرت، فجرت بدل فجرت. قوله فتح بعضها على بعض أي لزوال البرزخ الحاجز، فتحت على بعضها صارت تتلاطم ببعضها لأن الحواجز الحجاب الذي كان بينها أزاله الله سبحانه وتعالى، فبدأت تلتصق ببعضها أو تضطرب ببعضها. قوله بعثرت يرادفه في معناه بحثر، نقول بعثر ويرادفه، يرادفه يعني يأتي بنفس معناه ولكن بلفظ آخر، المرادف أن تأتي بكلمة بمعنى الكلمة الأولى ولكن بألفاظ أخرى أو بألفاظ أخرى، هذا يسمى ترادف. يقول معناه بحثر بالحاء، وبعثر وبحثر هو عطف مرادف أو بمعنى المرادف يعني عين المعنى، فهما فعل بعث وبحث فهما مركبان من البعث والبحث، بعثر من البعث وبحثر من البحث، مضموما إليهما راء، يعني ضمت إليهما بعد الفعل راء فأصبح فعل بحث بحثر وبعث بعثر. قوله قلب ترابها أي الذي أهيل على الموتى، يقلب التراب الذي ضم أو وضع على الأموات رأسا على عقب فتصبح الأموات خارج قبورها. نعم أي الذي أهيل، تقلب التراب أي التراب الذي أهيل على الموتى وقت الدفن، وصار ما كان في باطن الأرض ظاهرا على وجهها. قوله علمت نفس أي علما تفصيليا مفصلا، وإلا فالعلم الإجمالي حصل لها، العلم الإجمالي حصل لها سابقا. نعم بسم الله يا وهاب، صلوا على رسول الله محمد، صلوا على رسول الله محمد. وإلا فالعلم الإجمالي حصل لهم عند الموت، يعني عندنا علم بأمور الآخرة، علم إجمالي يعني بالمجمل بالاختصار، يطلع عليه الإنسان عند الموت فيرى حقائق الأشياء ما بعد الموت. ثم إذا قلبت القبور وتبعثرت يخرج أصحابها منها فيعلمون بعد ذلك العلم التفصيلي الذي كانوا يعلمون جزءا عنه أو اختصارا عنه إن صح التعبير. نعم، حين يرى كل مقعده من الجنة أو النار. علمت نفس ما أحضرت، يعني سترى بالتفصيل أين مقامها ومقام غيرها في الجنة أو في النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل أو نية، ونعوذ بك يا مولانا من النار وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل أو نية. نعم، واعلم أن الإنسان يعلم ما قدمه من خير وشر عند موته علما إجماليا. وهذا سبحان الله ربما حدث مع كل إنسان منا. أحيانا إذا كنت يعني وقعت في حادث أو في ضربة شديدة تظن بأنها نهاية حياتك، وكل إنسان لعل كل إنسان شعر بهذه الحالة، تأتيك ساعة من الساعات ربما تضرب بسيارة، ربما تسقط من مكان مرتفع إلى الأسفل، ربما تأخذ ضربة شديدة على بطنك، فتظن أن نهايتك قد اقتربت، فتستحضر في عقلك بلمح البصر شريط ذكريات حياتك كلها. هذا شيء من عالم الآخر، من الدار الآخرة، فكيف إذا كان الإنسان مات حقيقة؟ سيكون بصره حديدا، سيكون بصره أقوى، ويرى ما الذي سيحدث بعد الموت وما الذي سيفعل به بعد أن خرج من الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم وللمسلمين أجمعين حسن الختام. نعم، فيعلم أنه من أهل السعادة أو الشقاوة، فإذا بعث وقرأ صحيفته علم ذلك تفصيلا. يعني عند الموت يقال له أنت من أهل الجنة أو من أهل النار، هذا العلم الإجمالي. فإذا ما بعث يوم القيامة رأى صحيفة أعماله وقد كتب فيها كل عمل صالح وكل عمل غير صالح. اللهم اعف عنا يا رب العالمين. الله جل جلاله اسمه العفو الغفور الرحيم الغفار غافر الذنب قابل التوب، وكل واحد من هذه الأسماء له متعلقات. فالغفور يغفر، والغفار يعني مبالغة من اسم الفاعل، والعفو قد يمسح لك ذنبك من صحيفة أعمالك ومن ذهنك، فلا تراه يوم القيامة في صحيفة أعمالك ولا تتذكر أنك فعلت ذنبا. اللهم اعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. قوله يا أيها الإنسان الكافر، هذا أحد قولين، أن المراد بالإنسان الكافر، والآخر أن المراد بالإنسان ما يشمل الكافر والمؤمن المنهمك في المعاصي والعياذ بالله تعالى. القول الأول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أن المقصود الكافر. يا أيها الكافر ما الذي غرك بربك الكريم؟ والمعنى الآخر أن المقصود الكافر والمؤمن الذي يعني غرق في وحول المعاصي والشهوات والذنوب والعياذ بالله. قوله ما غرك بربك الكريم، ما استفهامية، والمعنى أي شيء خدعك وجرأك على عصيان الكريم جل جلاله الذي من حقه عليك أن تتمثل أوامره، يعني أن تطبق أوامره، أن تجعل نفسك منقادة إلى أوامره وتجتنب نواهيه. كريم جل جلاله أطعمك وسقاك وحباك نعما لا تعد ولا تحصى، عين تبصر وأذن تسمع وقلب ينبض ويد تشعر أو تحس ولسان يتذوق ولسان يتكلم وأنف يشم الروائح، وفيك من العجب ما لا يصدقه العقل، دماغ يعمل وخلايا وكل شيء خلقه الله لك، وزوجة وأولاد وعمل ومال. ما غرك بربك الكريم؟ بعد كل هذه النعم لماذا تعصي الله؟ لماذا تكفر أيها الإنسان؟ لماذا تبتعد عن الله جل جلاله الذي أكرمك بكل هذه النعم؟ ولا تغتر بحلمه وكرمه. إن قلت كونه كريما يقتضي أنه يغتر الإنسان بكرمه لأنه جواد وهو يستوي عنده طاعة المطيع وعصيان المذنب، فهذا يقتضي الاغترار به، فكيف جعله هنا مانعا منه؟ يعني الإيراد الذي أورد أو الاعتراض الذي يعترض به على تفسير معنى الكريم بأن الله عز وجل يعني ينبغي عليك أيها الإنسان أن لا تعصيه وأن لا تغتر به لأنه يكرمك، يقول لك لا، ربما الإنسان يغتر بكرم الله تبارك وتعالى لأنه كريم، والكريم يستوي عنده الطاعة والمعصية، يعني الله عز وجل كريم لا تضره معاصيك ولا تنفعه طاعاتك، فكيف تقولون أنه سيحاسبنا على أفعالنا لأنه كريم؟ سيأتيك الجواب على هذا. أجيب بأن الآية واردة لتهديد الكفار أو الكافر والعاصي، لم تأتي الآية لبيان ذكر نعم الله وكرم الله، إنما جاءت للتهديد، ففهم من معنى الآية أنه تهديد ووعيد لمن يغتر بنعم الله سبحانه وتعالى ويعصي الله ويكفر بالله تبارك وتعالى. ولو كان الله كريما، يعني من باب الحياء مع الله الكريم ينبغي ألا تكفر وألا تغتر وألا تعصيه جل جلاله، لا أن تتخذ من اسم الله تبارك وتعالى الكريم سببا وسبيلا للمعاصي والابتعاد عن الله، ليس هذا المراد هنا. نعم، قال أجيب بأن الآية واردة لتهديد الكافر والعاصي حيث أنعم عليه بتلك النعم وكلفه بشكرها وأوعد من كفر بالعذاب الأليم الدائم فلم يقم بشكرها، بشكر تلك النعم التي أنعم الله بها عليه، فتضمنت مخالفته استخفافه بالنعمة، يعني الله عز وجل يعاقبه على استخفافه بنعم الله التي جعلها في الكفر والعصيان والعياذ بالله تبارك وتعالى، وبأوامر المنعم استخف بنعم الله وبأوامر الذي أنعم عليه بتلك النعم، فالحجة قائمة عليهم، قائمة على كل مسلم إن عصى الله أو كفر والعياذ بالله. عبدي، يقول لك الحق سبحانه وتعالى يوم القيامة، ألم أمدك بالطعام والغذاء والدواء والشفاء والأولاد والأموال والخير، فلماذا استخدمت كل تلك النعم بالكفر والجحود والإنكار والمعاصي والغفلة والبعد عنا. اللهم تب علينا. ما بال قلبك عن هوانا نازح، هل أنت في دعوى المحبة مازح؟ كم ذا تحن لغيرنا ولصنعنا، وبكل عضو منك نور لائح. فارفع حجاب البعد عنك وعد لنا، ودع البعاد وخلنا نتصالح. ولئن خشيت إساءة قدمتها زرنا، فإنا للمسيء نسامح. إذا أذنبت ارجع إلى الله، ارجع إلى الله، فباب التوبة مفتوح ما دامت روحك في جسدك ولم تغرغر بها، يعني لم تصل إلى حلقومك. اللهم تب علينا واعف عنا يا رب العالمين. نعم، فليس في الآية ما يقتضي الاغترار، ليس في الآية ما يقتضي الاغترار، يعني ليس في الآية ما يشير إلى المعنى الذي أورده في الإيراد أن الله كريم افعلوا ما تريدون. لا، المعنى ليس كذلك. المعنى أن الله عز وجل سيحاسبك على أفعالك واغترارك بكرمه ونعمه وتقصيرك بأوامره، تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى، كما تزعمه الحشوية حيث يقولون، الحشوية فرقة باطلة ضالة مضلة، يقولون إننا قال ربك الكريم دون سائر صفاته. لماذا قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ اسمعوا إلى كلام الحشوية الذي فيه تدليس وخداع. يقول إنما قال، يعني الحشوية يقولون هذا القول، إنما قال ربك الكريم دون سائر صفاته ليلقن عبده الجواب حتى يقول غرني كرم الكريم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. يعني ربما لو أن إنسانا يوم القيامة يقول للحق سبحانه وتعالى عندما يسأله ما غرك بربك الكريم، فيقول العبد يا ربي غرني كرمك، ربما تكون عقوبته أكبر، والعياذ بالله تبارك وتعالى من العقوبة. إنما يقول العبد يعني غرني كرم الكريم. ففي الحديث لما تلا هذه الآية قال غلاة جهلة في الحديث الذين يفسرون القرآن بهذا القول، وقال عمر رضي الله تعالى عنه غره حمقه وجهله، يعني الذي يغتر بكرم الله جل جلاله إنما غره، ليس كرم الله تعالى وسعة كرمه ونعمه، إنما غره جهله وحمقه. وقال الحسن رضي الله عنه غره والله شيطانه الخبيث، الذي يقول أن الله اغتر بكرم الله، يقول الحسن لا والله لم يغتر بكرم الله، إنما غره شيطانه. الإنسان إذا أحسنت إليه ينبغي أن تقابل الإحسان بالإحسان، فكيف بالمحسن الكريم جل جلاله الذي يعطيك كل النعم تقول له أنا أعطيك لأنك كريم، بدل أن تقول له اللهم اعف عني استخدمت نعمك في المعاصي والذنوب، والعياذ بالله تعالى. قوله حتى عصيته أي بالكفر وجحد الرسل وإنكار ما أتوا به. قوله الذي خلقك أي أوجدك من العدم، الخالق هو الذي يوجد من العدم، نعم الموجد من العدم الله جل جلاله، سبحان الله سبحان الله. قوله فسواك أي جعل أعضاءك سليمة مستوية تامة المنافع، خلقك فسواك جل جلاله، جعلك مستقيما بأيدي وعيون وأرجل وأعضاء وحواس، استخدم هذه في طاعة الله أيها العبد، لا تستخدمها بالكفر والمعاصي والذنوب والفسق والآثام، اللهم اعف عنا. نعم، قوله بالتخفيف والتشديد أي فهما سبعيتان من القراءات المتواترة، فسواك والقراءة الثانية بتخفيف فسواك. نعم، فالتسوية ترجع إلى عدم النقصان في الأعضاء. لم يخلقك من غير يد، من غير رجل، من غير عين. حتى لو خلق إنسانا بهذا النقص أعطاه نعما أخرى لا تعد ولا تحصى. جل جلال ربنا سبحانه وتعالى، جل جلال ربنا، الله لا إله إلا الله. يعني يروى أن إنسانا كان يحمد الله تبارك وتعالى من أهل الابتلاء، يداه مشلولتان وقدماه مشلولتان ولا يستطيع الحركة. لو أراد أن يحك أنفه أو يحك أذنه أو يحك رأسه لا يستطيع. دخل إليه أحد الأشخاص يعوده يزوره، فوجده يحمد الله عز وجل، يحمد الله عز وجل، يحمد الله عز وجل. فقال له: علام تحمد الله وقد شلت أطرافك وربما كان ضرير البصر؟ قال: أحمد الله الذي أعطاني لسانا يحمد الله. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا، قل لك عندها شكرنا فلم تحرمنا منها. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا، قل لك عندها شكرنا فلم تحرمنا منها. نعم. والتعديل يعني فعدلك يرجع إلى نفي العوج والقبح. يعني لم يجعلك معوجا ولم يجعلك قبيحا، سواك يعني خلقك مستقيما جميلا بأعضاء جميلة، ولم يجعلك معوجا، فعدلك لم يجعلك معوجا ولم يجعلك قبيحا. جل جلال ربنا. قوله في أي صورة متعلق بركبك، يعني ركبك في أي صورة. وشاء صفة لصورة، في أي صورة شاء ركبك، صفة شاء صفة لكلمة الصورة. والمعنى ركبك في أي صورة من الصور التي اقتضتها مشيئته، اقتضتها مشيئته. ولو قال هنا اقتضتها أو اقتضاها الله عز وجل لا لكان أفضل من نسبة الفعل للمشيئة، لو نسب إلى الله تبارك وتعالى لكان أفضل، والله تعالى أعلم. من طول وقصر وذكورة وأنوثة، كل ذلك بقدر، كل ذلك بحكمة. والله لو خلقك الله سبحانه وتعالى ذكرا لا ينفع ولو اجتمعت أهل الأرض أن تكون أنثى، ولو خلقك الله سبحانه وتعالى أنثى لا ينفع أن تكوني ذكرا ولو اجتمعت الدنيا على فعل ذلك. فاتقوا الله واقبلوا خلقة الله واقبلوا فيما أقامكم الله أيها الناس. قوله بل تكذبون إضراب انتقالي إلى بيان ما هو السبب، ما هو السبب الأصلي في اغترارهم. إضراب يعني انتقال، أضرب عن الكلام الأول يعني تركه، وسيأتي بكلام جميل انتقالي إلى بيان ما هو السبب الأصلي في اغترارهم. يعني ما هو السبب الأصلي الذي جعل الكافر يكفر والعاصي يعصي؟ ليس كرم الله تعالى، إنما الآن سيأتي كأنه قال إنكم لا تستقيمون على ما توجبه نعمي عليكم وإرشادي لكم بل تكذبون. وإن قوله وإن عليكم لحافظين الخطاب وإن كان مشافهة إلا أن الآية عامة بالإجماع لجميع المكلفين. وإن عليكم لحافظين يعني ليس فقط الذين ذكروا في الآية أولا الذين اغتروا بالله سبحانه وتعالى الكريم، لا، إنما الآية خطاب وموجهة لكل مكلف على وجه الأرض. والجملة حالية من الواو في تكذبون، تكذبون هذه الواو هي الفاعل في تكذبون، والجملة وإن عليكم لحافظون، لحافظين حال من تلك الفاعل الواو الفاعلة في قوله تكذبون. قوله من الملائكة، نترك هذا إلى درس قادم إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا ولكم أبواب العلم والفهم والمعرفة، وأن يجعل ما قرأناه وما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا في الدنيا ولا في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله تبارك وتعالى، وإلى لقاء آخر في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.